نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر، وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب، وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، وإن زنى الحربي فلا شيء عليه، وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، ومن زنى ببهيمة عزر. وشرط وجوب الحد 3: أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي، الثاني انتفاء الشبهة، الثالث ثبوته إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره، أو بشهادة 4 رجال عدول. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، وإن شهد 4 بزناه بفلانة فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا، وحد الأولون فقط للقذف والزنا، وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الباب في حد الزنا، وسبق لنا أن الحدود كم هي؟ أن الحدود 6: حد القصاص، وحد الزنا بنوعيه الرجم والجلد، وحد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة والحرابة. هذه هي أصول الحدود، أصول الحدود التي لا يقبل فيها شفاعة ولا تصح، هي هذه الأصول 6، وما دونها تعزيرات. أما القصاص فشرطه كما سبق مطالبة أولياء الدم، وأن يكون المقتول مسلما مكافئا للقاتل. هذا الثاني في حد الزنا، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إن أعظم الذنوب بعد القتل هو الزنا، لأن الله جل وعلا غلظ فيه العقوبة بحسب حاله، بحسب حال الزاني. ولهذا يقول رحمه الله الشيخ مرعي: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو في دبر، في القبل في المقدم، في دبر في المؤخر، وهو من عظائم كبائر الذنوب. فإن الله جل وعلا في الزنا حدودا حده، قال: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن قربه، فكيف في الوقوع فيه؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا 7 الموبقات. وفي حديث ابن مسعود: سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحيلة جارك. فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، وجب رجم الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل علينا آية الرجم فقرأناها وعقلناها وحفظناها وعملنا به. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم إن هذه الآية آية الزنا رفعت وبقي حكمها. قال عمر: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله جل وعلا. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها آيات الزنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وصدقت فراسة عمر رضي الله عنه وهو المحدث، فإنه ما لبث بعد موته سنين قليلة إلا وأنكرت الخوارج حد الرجم: لا نجده في كتاب الله. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كم في المدينة في مدة في 10 سنين؟ رجم 5، صح؟ أقل ولا أكثر؟ عدوا معي. رجم اليهودي واليهودية، كم ذولا؟ 2. ورجم ماعز ابن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية والجهنية، كم ذولي؟ 5. رجمهم عليه الصلاة والسلام، ورجم الصحابة بعده. والرجم حد شرعي إذا زنى المحصن أو المحصنة. من المحصن أو المحصنة؟ هو من وطئ في نكاح صحيح، فهذا حده الرجم حتى يموت، لا يزال يرجم بالحجارة وما كان في معناها حتى يموت. قال: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، خرج النكاح الباطل والفاسد، فلا يسميان نكاحا في الشرع، وهما حران مكلفان، إذ لا إحصان مع صغر أحدهما أو مع جنونه أو مع رقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: وإن زنى غير المحصن. وقوله حران مكلفان لا يشترط الإسلام، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية. قال ابن عمر: ولكأني به يحدب عليها ظهره يقيها الحجارة أن تذلقها. وإن زنى الحر غير المحصن، حر غير محصن ما تزوج، أو هي لم تتزوج، فجلد 100 وتغريب عام، لقول الله جل وعلا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وتغريب العام لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والتغريب إبعاد عن البلد، وحل محله الآن في عمل القضاة السجن. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. يغرب إلى وين؟ إلى ما لا يقل عن مسافة قصر، إلى ما لا يقل عن مسافة قصر. وقد غرب عمر إلى الشام وإلى العراق. هل يجوز أن يزيد في التغريب على سنة؟ قالوا: لا يجوز، إلا من باب التعزير، فإن رأى الحاكم تعزيرا فالتعزير لا حد له. إن زنى الرقيق جلد 50 جلدة، ذكرا كان أو أنثى، لقول الله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجاء في حديث عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. الولائد هن الرقائق، ولا يغرب، لأن تغريب الرقيق إضرار بمن؟ بسيده، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يغرب الأمة كما في حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد الجهني. قال: وإن زنى الذمي بمسلمة قتل. الذمي من هو؟ الذمي يراد به معنيان: المعنى الخاص الكافر إذا أعطى الجزية عن يد وهو صاغر، هؤلاء أهل الذمة. ويراد بالذمي أيضا من؟ كل من له عهد فدخل فيه المعاهد والمستأمن، دخلوا في عموم أهل الذمة. المعاهد كالسفراء والملاحق والقادمين بفيز العمل، والمستأمن اللاجئ، سواء لاجئا سياسيا خائفا على نفسه أو لاجئا خائفا على ماله. قال: وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، لأنه انتقض عهده. وقد روى عن عمر رضي الله عنه أن الذمي إذا أخفر شرطه قتل. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا، لأنه مهدر الدم، دمه هدر، دمه مهدور، وحكمه القتل، زنى أو لم يزن هذا الحربي وهو المحارب. وإن زنى المحصن بغير المحصن، زنى محصن متزوج بغير محصنة، فالمحصن يحد بالرجم وغير المحصن بالجلد، فلكل حده. ففي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم قال: في رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفا على الآخر فزنى بامرأته. قال: وإنهم أخبروني أن على ابني وليدة وكذا من الغنم. قال: وإن أهل العلم أخبروني أن على ابني الجلد، وأنه لا غنم عليه. قال: أما الغنم فرد عليك، هذا حكم جاهلي، وإنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. كان ابنه عسيف أجير عند هذا الرجل، فزنى بامرأته. ثم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فهنا جمع بين هذين الحدين على المختلفين. فغدا عليها أنيس فاعترفت بالزنا فرجمها. وهذا الحديث رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ الجماعة منهم جماعة المسجد ولا جماعة البواردي؟ كم ذولا؟ 5. الجماعة 7: البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسابعهم من؟ أحمد. يقال 7 ويقال الجماعة. طيب 9 من هم؟ هؤلاء 7، ويزاد عليهم مالك في الموطأ والدارمي في سننه. يقول: ومن زنى ببهيمة عزر. من زنى بالبهيمة يعزر، وهذا قول جمهور أهل العلم كما يروى عن مالك، كما يروى عن ابن عباس. وعند الإمام أحمد رواية أخرى أن من زنى بالبهيمة يقام عليه الحد، لحديث ابن عباس: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. ولو تلوط أي بغلام لزمه الحد، قوله: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وهذا هو المنصوص عليه عند المتأخرين في المذهب، أن الزنا، أن اللواط كزنا، ولهذا قالوا: ولواط كزنا. الرواية الأخرى توافق ما عند الجمهور، وهذا هو الأصح دليلا وتعليلا، أن الوقوع في اللواط يوجب القتل، يوجب القتل، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللائط، واختلفوا في كيفيته، قيل بالسيف، وقيل بالرجم، وقيل أن يحدر من شاهق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فدل على أن حكم اللواط يخالف حكم الزنا وإن اجتمعا في الشهوة. وتسمية إتيان الناس في الدبر لواطا نسبة إلى فعل قوم لوط عليه السلام، لا إلى لوط نفسه صلى الله عليه وعلى أنبياء الله جميعا وآلهم وسلم. إذن لواط نسبة إلى فعل قوم لوط، وعند النسبة يقتصر على آخر الكلمة. طيب، عرفنا حكم الزنا وحكم اللواط، ما حكم من وقع على ذات محرم كما اشتهر الآن والعياذ بالله عبر هذه الوسائط، التواصلات الاجتماعية، تويتر، انستغرام، والمقاطع، والواتس، تنتشر هذه الجرائم الفظيعة، النكراء الشنعاء في المحارم، زنا المحارم. الشريعة غلظت العقوبة في من يزني على امرأة جاره بالنسبة إلى غيرها من النساء، لأن الأصل أن الجار مأمون على حريم جاره. فلما أمنك الشارع تخفر هذا الأمان وتقع في الزنا، العقوبة مغلظة، لأن يزني الرجل 10 زنايات خير له من أن يزاني بحيلة جاره. أغلظ من ذلك بذوات المحارم، بأخته، بخالته، بعمته، بأمه والعياذ بالله. حتى البهائم، كرام البهائم مترفعة عن هذا، ببنته، نسأل الله العفو والعافية. الوقوع في زنا المحارم في المذهب روايتان: الأولى أن حكمها حكم عموم الحدود، إن كان محصنا رجم وغير محصن يجلد. والرواية الثانية التي عليها الجمهور وهي الصحيحة، أن من زنى بذات محرم محصنا كان أو غير محصن يقتل بكل حال. فقد روى البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الرائح، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله، رواه الترمذي وحسنه. وعند ابن ماجه بإسناد فيه مقال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وهذا في شناعة زنا المحارم، وهذا معمول به، ولكن لا يعلن لفظاعة وشناعة هذه الجريمة. ومن أسباب دروجها مع الناس وعندهم غير هذه التواصلات المخدرات التي تذهب العقول وتفسد المروءات والطباع. فلا يبالي هذا المدمن في سبيل تحصيل ما به شغفه من المخدرات ولو أن يزني بمحارمه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وشرط وجوب الحد ثلاثة. حد الزنا يقام بثلاثة شروط: الأول تغييب حشفة أو قدر الحشفة، قدر رأس الذكر في فرج المرأة في فرج أو دبر لآدمي حي. دبر في ما يتعلق باللواط، واللوطية نوعان، لوطية صغرى وكبرى، فإذا وطئ امرأته في دبرها في موضع الغائط فاللوطية الصغرى. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت يا رسول الله. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أخرجه النسائي. وفي حديث ماعز، حديث أبي هريرة في قصة ماعز، أنه جاءه ماعز من قبل وجهه ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله كلها يقول: إني زنيت يا رسول الله. والرسول يقول: لعلك قبلت، لعلك ضممت. وهو يقول: لا، زنيت. حتى صرح بقوله: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الموضع الوحيد في السنة الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الزنا القبيح. ليه؟ لأنه موضع تحرز، موضع تحرز. ولم أحفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرح بلفظ أنكتها إلا في هذا الموضع، لأن موضع إقامة حد، والحد إزهاق بإتلاف النفس وهو الرجم. إذن هذا الشرط الأول دل على أنه لو ضم وقبل أنه ماذا؟ أنه لا يقام عليه الحد. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، ألا يكون هناك شبهة، لحديث ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ادفعوا الحدود ما استطعتم. ومن هذا جاءت القاعدة المشهورة: الحدود تدرأ بإيش؟ بالشبهات. مثاله أن يطأها يظنها زوجته فبانت أختها، أو يظنها حية له فبانت غيرها، هذا شبهة. الشرط الثالث أن يثبت الزنا. كيف يثبت؟ إما بإقرار الزاني أو المزني به، أو بالشهادة، ولا بد في الإقرار من أن يكون أربع مرات، كما في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه فإنه اعترف أربع مرات، حيث رده النبي بعد الاعتراف الأول والثاني والثالث، ورد المرأة التي جاءت حبلى، ردها حتى تضع حملها، ثم ردها حتى إيش؟ حتى ترضعه وتفطمه. وهل يكفي الإقرار مجلس واحد ولا في مجالس؟ يرجع إلى نظر ولي الأمر. فإن الغامدية أقرت بالزنا في عدة مجالس كما رواه مسلم في الصحيح، ولا بد مع إقراره من استمراره على الإقرار إلى أن يتم الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب يكف عنه. وهذا قول الجمهور. قال بريدة: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة. وماعز رضي الله عنه لما أخرج للبقيع ليرجم، فر حين أذلقته الحجارة وجد حرها ومس الموت، فلحقوه حتى رموه بماذا؟ بلحي جمل، فسقط فتتابع عليه الرجم حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ لتشوف الشريعة إلى الستر ما أمكن. من هذا أخذ الفقهاء أن يستمر إقراره إلى إقامة الحد عليه، فإن أنكر لا يقام عليه الحد بإقراره، وإنما يؤدب بما يراه ولي الأمر تعزيرا له. الطريقة الثانية في إثبات الحدود أو شهادة أربعة رجال عدول: يشهد أربعة عدول بالزنا ويصفونه تفصيلا كيف وقع، لأن الله قال: والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء. ولهذا عظم الإمام أحمد الزنا حتى جعله بعد القتل. ولهذا الزنا يحتاج إلى كم شهادة؟ إلى أربع. عموم الشهادات كم؟ اثنان. أما الزنا فيحتاج إلى أربع شهود عدول، ولأن الله قال في آية النساء: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. منكم أي من المؤمنين، والمخاطبون من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان أحدهم غير عدل أربعة شهود، ثلاثة عدول وواحد والله، بطن الحمى الضب كما يقال، ما هو بصري، لم تثبت عدالته، يحد الثلاثة، بل يحد الأربعة كلهم بما فيهم هذا اللي ما هو بعدل، حدوا للقذف. فإن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يكتمل أربعة شهود، حدهم حد القذف، حيث تخلف الرابع وهو زياد عن الشهادة. وإن شهد أربعة بزناه بفلانة، أن فلانا زنى بفلانة، فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنات بهذه المرأة، صدقوا أي الأربعة التالين وحد الأولون فقط دون المشهود عليه، لأن لقدح الآخرين في شهادتهم عليه، فيحد من الشهود الأولون حيث لم يثبت إقامة الحد، إقامة الفعل القبيح بشهادة العدول عليهم أنهم هم الزنة، فهم الذين يحدون، هم الذين يحدون. أما من شهدوا فلا يقام عليهم إلا إذا أقيمت البين على كذبهم، يحدون للقذف والزنا، لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فيه لم يثبت، فهم قذفة يقام عليهم القذف، وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين فيقام عليهم حد الزنا. استجيروا بالله. قال: وإن حملت من لا زوج لها، امرأة لا زوج لها وبانت حامل ليس لها زوج وليس لها سيد، لم يلزمها شيء، لم تقم عليها دعوى الزنا، لاحتمال أن تكون مغصوبة أو مقهورة، فقد جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر قالت إني امرأة ثقيلة الرأس، يعني إيش؟ نومها ثقيل ما تحس، وقد وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى أفرغ. فدرأ عنها عمر الحد. شوفوا كمالها الشريعة. نعم قد يؤدبها الإمام أو يعزرها القاضي لكن بغير الحد، لأن الحد درئ هنا بشبهة ماذا؟ أنها غير راضية وغير فاعلة. قد جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، إن كان فيه احتمال يمكن ربما لعل فهذا معطل لدرء الحد بالشبهة. نعم. الرواية الأخرى عند الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام أن هذه المرأة إذا جاءت وهي حبلى أنها يقام عليها الحد إلا إذا اتقت ذلك بماذا؟ بدعت شبهة فلا يقام عليها الحد. وهذا الدليل لعموم الحديث السابق أو كان الحبل أو الاعتراف، فوجود الحبل أو وهو الحمل أو الاعتراف يوجب الحد، لكن هنا يدرأ بالشبهة إذا ادعتها المرأة وإلا الأصل أنها تحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأظهر والأسد دليلا. هذا ما يتعلق بحد الزنا بنوعيه المحصن وغير المحصن. نعم. قال المؤلف: باب حد القذف. من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود، و5 في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله، لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه، ومن قذف غير محصن عزر. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين. لم يذكر حد السرقة أو حد شرب الخمر، وقدم بعد الزنا بحد القذف لارتباط القذف بماذا؟ بالزنا، فناسب أن يذكر بعده لئلا يطول الفصل فتنسى مسائله. حد القذف هو أن يرمي، القذف ما هو؟ ليس مجرد السب، إنما القذف أن يرمي غيره بالزنا، فيرمي الرجل المرأة بالزنا أو ترمي المرأة الرجل بالزنا، هذا هو القذف، وهو من كبائر الذنوب لقول الله جل وعلا في آية النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهو كبيرة لترتب حد اللعن، وكبيرة أخرى لأن الله توعد عليه بالعذاب العظيم. وفي الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لماذا قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ قد يقذف محصن، لكن عبر بالمحصنات لأن القذف في النساء أكثر منه في الرجال، فلهذا عبر بالأكثر. يقول: ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، لقول الله جل وعلا في آية: فجلدوهم 80 جلدة، إذا لم يأتوا بالشهود على ما قذفوا، فجلدوهم 80 جلدة، 40 إن كان رقيقا، لأنه سبق لنا القاعدة أن حد الرقيق وهم العبيد المملوكين على النصف من الأحرار. شروط إقامة حد القذف 9، 4 في القاذف و5 في المقذوف. 4 شروط في القاذف: أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا، لم يقل أن يكون مسلما، فيقام الحد على القاذف ولو كان غير مسلم بشرط أن يكون بالغ، فخرج الصغير غير البالغ فلا يحد حد القذف وإنما يؤدب. عاقلا خرج به من؟ المجنون، سمونه ترللي، ما عندك أحد، هذا المجنون. المختار خرج به المكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، في رواية حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الرابع: أن لا يكون والدا للمقذوف وإن علا، فإن قذف الأب ابنه أو حفيده وإن سفل فلا يقام عليه الحد، لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده، كما في القصاص كما سبق معنا. 5 شروط الباقي تتعلق بالمقذوف، ولا بد فيه من 5 شروط: أن يكون حر فخرج به من الرقيق، أن يكون مسلما، المقذوف مسلما لقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات المؤمنات، فخرج غير المؤمن غير المسلم. أن يكون المقذوف عاقلا، خرج المجنون. عفيفا عن الزنا، هذا المعنى المحصن أي العفيف عن الزنا، يطأ ويوطأ مثله، يطأ ويوطأ مثله. وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فأناط الله ذلك بالغفلة وهو العفة عن الزنا، والإيمان خرج به الكفر. قال: لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. قد يزني قبل البلوغ ثم يطالب بالحد بعد البلوغ، فعندئذ إذا طالب به بعد البلوغ أقيم عليه الحد. قال: لأن الحق في حد القذف لآدمي فلا يقام بلا طلبه، لا بد أن يطلبه الآدمي. حق الله ليس بالحد وإنما بالعقوبة، ومن العقوبات الحد، لكن لا يقام الحد حتى يطالب به الآدمي. يقول شيخ الإسلام: هذا بإجماع أهل العلم، لا يقام الحق حتى يطالب الآدمي به، لأنه حق له بالإجماع. ومن قذف غير محصن عزر، وهذا فيه الردع، ردع الناس عن أعراض المعصومين وكفا له عن إذائهم. من قذف غير محصن عزر بذلك. ويثبت الحد هنا وفي الشرب، شرب الخمر، وفي التعزير بأحد أمرين: إما بأن يقر ولو مرة واحدة، أو بشهادة عدلين اثنين. هنا القذف يكفي فيه شهادة عدلين، والرجم لا بد من شهادة كم؟ 4 شهود عدول. طيب، إذا علمنا بحد القذف فأن شروطه 9، 4 في القاذف و5 في المقذوف، ما الذي يسقطه؟ يسقط الحد ب4 أشياء، وهذا الفصل الذي يقرأه القارئ. نعم. التعزير ما ليس بحد، الحدود مقدرة شرعا، التعزير ما يراه الحاكم الشرعي من غير تقدير. نعم. قال المؤلف: فصل. ويسقط حد القذف بأربعة: بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامته البينة أو باللعان. والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به، ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، وفراقها أولى. نسأل الله العفو والعافية. يقول رحمه الله: فصل، أي فيما يسقط الحد والأحكام المتعلقة بالقذف. ويسقط حد القذف بأربعة: الأول بعفو المقذوف، أن يعفو من قذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا أصبح قال: تصدقت بعرضي. والصدق بالعرض أي لا يطلب منها تأديبا بأن يعفو عما وجب له، أو بتصديقه بأن يقر بما قذف به. ويكفي التصديق والإقرار مرة واحدة، أو بإقامة البينة على أنه ليس كذلك، اتهمه بالزنا فأقام البينة أنه ليس بزاني، أو باللعان كما بين من ومن؟ الرجل وزوجته، فإنه باللعان يدرأ الحد ويبقى الفصل التحريم المؤبد بينهما. القذف وش حكمه؟ قالوا: يكون حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم أي بغير وجه حق، لأنه من الكبائر. يجب قذفها على من يرى زوجته تزني ولم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به، فهذا قالوا يجب قذفها. ولحديث: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. متى يباح القذف؟ إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، هنا يباح أن يقذفها، ويباح عدم القذف، والأولى فراقها، لأنه أستر وأبعد عن قالة السوء وإغار الصدور وضغائنها. نعم. قال المؤلف: فصل. وصريح القذف: يا من يوك يا من يوك يا زاني يا آهر يا لوطي، ولست ولد فلان فقذف لأمه، وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو يدك أو رجلك أو رجلك أو بدنك، يا مخنث يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة. أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه، فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد، وإن كان يتصور لا يتصور الزنا منهم عادة كذا. هذا أحسن. نعم. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، وإن كان إجمالا فحد واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الألفاظ التي تكون في القذف، هذا الفصل في ألفاظ القذف. والقذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية، كما سبق في ماذا؟ في الطلاق، في الطلاق وفي التحريم وفي الظهار، له ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. صريح القذف أن يقول للمرأة: يا من يوكه، إلا إن قيدها هي منيوكة من زوجها أو من سيدها مالكها، هذا لا يعد قذف. أو قوله يا منيوك للرجل أو يا زاني، هذه ألفاظ صريحة. وقولهم يا عاهر، وهذه فيها إشكال، فإن أصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا ثم غلب إطلاقه على الزنا. وفي لفظ العاهر ليس كلها دالة على الزنا، لأن الناس قد يطلقون لفظ العاهر على قليلة الأدب وسيعة الوجه، سيئة الخلق والطباع، طويلة اللسان، وهذا مشهور عندنا كثيرا في نجد، يطلقون العاهر على من ساء طبعها وخلقها ولائمت وإن لم تزني، العاهر فعلت كذا وكذا وكذا، فهذا ليس معناه الزنا. ولهذا مثل هذه الألفاظ ينظر فيها في عرف الناس، وبالتالي إذا لم تكن زنا لا تكون قذفا، حتى يعرف أنه أراد بالعهر الزنا نفسه. ومثله قوله يا لوطي، هذه من الألفاظ الصريحة في القذف. ومثله أن يقول ولست ولد فلان، فهذا قذف لأمه، هذا قذف لأمه لأنه نسبه إلى غير أبيه. قال ومثله لو نفاه عن قبيلته، فيعدون هذا من ألفاظ القذف. ففي حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته، جلدته ماذا؟ حد القذف. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه. هذه الألفاظ السريحة للقذف، يقابلها الألفاظ الكنائية أي غير الصريحة، سميت كنائية لأنها محتملة للزنا ولغيره، فيقال فيها الكنائية. قال وكنايته أن يقول زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك، فإن هذه الأعضاء قد تزني، لكن ليس الزنا الذي يوجب القذف. ففي الصحيحين إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والرجل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كذلك من ألفاظ القذف الكنائية قول يا مخنث، والمخنث الذي يرضى الفعل القبيح على نفسه أو على عرضه، أو يا قحبة، مع أنه غلب الآن أن وصف القحبة أقرب ما يكون إلى الوصف إيش؟ الصريح بحسب عرف الناس. أو يا فاجرة، لأن الفجور كما يكون في العرض يكون في الذمة والعهد واليمين. ويا خبيثة، إذ الخبث محتمل للزنا ولغيره. أو يقول لزوجة شخص فضحت زوجك، الفضيحة قد تكون بالزنا أو بغيره، طولة اللسان. وغطيت رأسه أي فشلتيه وخجلتيه، وجعلت له قرونا، ما القرون؟ أي ما يعاب به. وعلقت عليه أولادا من غيره، فهذا لفظ إيش؟ كنائي. وأفسدت فراشه. أو يقول عند الخصومة يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا، ما أنا بزاني، ومثل الكلام هذا، فهذا ليس باللفظ الصريح في القذف، وإنما لفظ كنائي. طيب الألفاظ الكنائية كيف يقام فيها؟ إن أراد بها الزنا فصار حكمها حكم الألفاظ الكلامية أن يحفظ اللفظ الصريح، وإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف، وإلا عزر. إن لم يرد به اللفظ الصريح ففيه التعزير، والتعزير دون الحد. قالوا إلا إذا تكرر هذا منه فله أن يعزره بما هو فوق الحد، لحديث إذا شرب الخمر فجلدوه ثم شربها فجلدوه ثم شربها فاقتلوه، وهذا زيادة على الحد. وقد جاء أن عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لآخر يا ابن شامة الوذر، يا ابن شامة الوذري، يعني يعرض بأمه بأنها زانية، فجلده عثمان رضي الله عنه. تأتي مسألة من قذف أهل بلد أو جماعة أو قبيلة لا يتصور الزنا منهم عادة، عزر ولا حد، ففيه التعزير ولا يجب فيه الحد، لأنه لا يلحقهم عار بهذا. ومن عزر قوما أو جماعة أو أهل بلدة عادة لا يزنون فهذا كاذب قطعا، وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد من هؤلاء المقذوفين حد لتعدد القذف. فإن كان إجمالا قال هم زنات ويتصور منهم عادة ولم يقم عليه فحد واحد، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة. كذا لو قذف نساءه يقام عليه حد القذف مع قدح ذلك في دينه. هذا ما يتعلق بحد القذف. يبقى الشتم والسب واللعن، فهذه من الأحكام التقديرية التي يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي في تقدير تعزيرها وليس فيها الحد. إذن الآن مر علينا كم حد؟ حد القصاص، ثم حد الزنا، ثم حد القذف. نعم. سم باقي ثلاث دقائق ولا ثلاث حدود؟ ها سم اي نعم. الأول رآها تزني وأتت بولد يلزمه أن ينسب إليه، فهنا حرام، هو يعلم أنه ليس منه، لكن رآها تزني ولم تأتي بولد يلزمه نفيه، فهنا مباح. قالوا والأولى أن يفارقها سترا لها لعلها أن تتوب. أي نعم نعم. من هم؟ ولو جماعة تصور الزنا منهم عادة. نعم، نفاها القبيلة كرام ولا طائفة معروفين بالصلاح ما عرفوا بالزنا، ظاهر حالهم يخالف ما اتهموا به وقذفوا به، فهذا لا يعرف منهم الزنا عادة. مثل أهل بلد عرف منهم الزنا عادة، لا يتقون حراما ككثير من بدل الكفار، هذا عرف منهم الزنا عادة. اي نعم نعم. حضر الأذان ها؟ طيب نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ في مسألة في آية في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيه؟ هو المستأمن أو الفار؟ لا، هذا مستأمن لقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فهذا مستأمن. والمستأمن تختلف حاله عن حال الذمي. الذمي دفع مال، ويجتمع هذا مع هذا مع من أمنه ولي الأمر بالمعاهد، فوسط العهد ينال الأوصاف الثلاثة: الذمي والمستأمن والمعاهد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. نعم. الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: النوع الأول ما تعلق بالذكر المحدد كأذكار الصباح والمساء، فجاء في الحديث أن من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. وهناك إكثار من الصلاة بغير عدد، ما يرتبط بعدد معين كما في يوم الجمعة وليلتها. أي نعم. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب حد المسكر. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر، حد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا، بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في متنه دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الحدود: باب حد المسكر. والمسكر هي الخمر وما يلتحق في معناها مما هو من حكمها في المخدرات، في المفترات. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وجاء فيه قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي آخر الزمان يتماهى الناس في تحريم الخمر، ولتماهيهم وترقيقهم حرمتها عدة مظاهر، فمنها تسميتها بغير اسمها، تسمى عرقا، تسمى شمبانيا، مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، تسمى بغير اسمها حتى ينشأ جيل لا يعلم تحريمها فيشربها يظنها جائزة. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ويؤكل الربا يسمى بغير اسمه. ومن مظاهر تهوينها ما بدت هذه الأيام، أن قائلا يقول: تحريم الخمر إنما حرمت لأجل الصلاة، فأما في غير وقت الصلاة فلا بأس. وهذا لو لم أسأل عنه البارحة لما ظننت أنه يقال به، لكن هكذا الدين، تنفصم عراه شيئا فشيئا. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلي يعرف الشر. كانت الخمر مطبقة عند العرب حتى يعد الناس عددا بأيديهم من لا يشربها منهم يتنزه عنها، وإلا فهم مطبقون عليها. نزل تحريمها متدرجا، فأول ما نزل تقبيحها في أعين الناس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم ضيق وقت شربها فلا تشرب عند الصلوات. ما الصلوات؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني أكثر اليوم، اليوم كله وبعض الليل لا تشرب، لأنه شربها أبو عبيدة فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا ضاق وقت شربها وامتثلوا رضي الله عنه. ثم نزل بتها بقطع تحريمها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا انتهينا، فشقوا أوانيها وقربها وكسروا أوانيها حتى جرت سكك المدينة بالخمر، فهي مجمع عليها. وفي الحديث الذي هو قاعدة من قواعد أهل العلم كل مسكر خمر بأي اسم سمي وكل خمر حرام، رواه مسلم. قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب، لأن العنب طعامهم في الطائف واليمن والشام، والتمر وهو طعامهم في أنحاء الجزيرة، والعسل والحنطة والشعير، والخمرة كل ما خامر العقل من أي فاكهة، من التين، من التفاح، تصنع كل ما خامر العقل أي غطاه وأذهبه تسمى خمرة. وفي القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو حديث رواه ابن ماجه وغيره. من شرب مسكرا مائعا، مائعا كالمشروب، أو استعط به كالمشبوم كالشمة، إذا شمها تخمر عقله وغاب وعيه. ومنها الهروين الذي يشم، أو احتقن به، احتقن به سواء في ذكره أو في عروقه، أو أكل عجينا ملتوتا به أي معجونا به، ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا. من استعط بخمر أو مسكر أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به وإن لم يسكر فعد من آكلي وشارب الخمر. فعمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80 جلدة حد القذف، فضرب عمر بال80 وكتب بهذا إلى أمراء الأجناد، إلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة. وقال له علي رضي الله عنه إن شارب الخمر إذا شربها هذا وإذا هذا قذف. فاجتهد الصحابة في الحد فيه إلى 80، وإلا أصل ما نزل فيه كم؟ 40. فمضى على هذا ماذا؟ عمل المسلمين. فمن قال إن شارب الخمر لا يجزي 80 خالف عمل المسلمين جيلا بعد جيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. 40 إن كان رقيقا، لأن حد الرقيق على نصف حد الحر، بشرط كونه أي الشارب مسلما، فإن شربها الكافر لا يحد، فإن كان مسلم يترك الصلاة يقام عليه الحد باعتبار بأصله، مكلفا أي عاقلا بالغا فلو شربها صغير أو مجنون لا يقام الحد عليه مختارا. لماذا؟ لأن المكره معفو عن فعله، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عالما أن كثيره يسكر، فإن كان جاهلا بذلك لا شيء عليه، لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه قول لا حد إلا على من علمه، وهذا قول عامة أهل العلم. مثلا دخلت المكان شفت لك قزازة حسب عصير تفاح، قمت وشربتها صارت خمر سكرت، لا يقام الحد عليك لأنك لم تعلمه. فإن كنت تعلم أنها خمر شربتها أو تغابيت قلت هذه إنو أنها عصير تفاح وهي خمر، يقام عليك الحد للتحايل. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم فعله وعزر، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، خرجه أبو داود وأحمد. مثاله عنده كاس عصير وصديقه مع كاس عصير، يقوم يضربون بعضها ببعض، عمل من؟ عمل شراب الخمر، فهذا تشبه بهم يوجب التحريم والتعزير. والذي يروى في الحديث أي كؤوس قرعت حرم ما فيها، هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ، حط عصير في إناء في غير الثلاجات في الإناء المعتاد ومضى عليه 3 أيام حرم، بقوله صلى الله عليه وسلم اشربوا العصير اشربوا الشعير 3 ما لم يغلو، اشربه ما لم يأخذه الشيطان. وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في 3 أيام. فإن رآه قذف الزبد فهذا صار خمرا، وهو الغليان، معنى غليانه وطبخانه هو قذف الزبد. أما إذا حفظ في الثلاجة ولا في الفريزر فلا يدخل في هذا المعنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ أو ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى ليلة 3، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم، أخرجه مسلم. ينبذ يعني يصير عصير، يحطون الزبيب في الماء فيأخذ الماء طعم وريحة هذا الزبيب، يشبه ما يسمى الآن بالعصير. إذن هو جائز ما لم يبلغ 3 أيام. يقول أبو هريرة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته. ما النبيذ؟ وهو بالنبيذ الآن الخمر، نبيذ ينبذون تمرا أو زبيبا في الماء. فتحينت فطره بنبيذ نبذته في دبة، ثم أتيته فإذا هو ينش يعني يطلع زبد، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، خرجه أبو داود والنسائي. إذا طبخ وقذف الزبد قبل 3 حرم، صار خمرا، صار خمرا. إذن قوله 3 من باب الأغلبية، هذا هو ما يتعلق بشرب الخمر. أصبر، نقف على باب التعزير لأن التعزير طويل في ألفاظه وأنواعه، نقف عليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي جلس في مجلس يدار فيها الخمر ولو لم يشرب معهم وقع في كبيرة من الكبائر فهو آثم، آثم لأنه لم ينكر، وآثم لأنه أقرهم على هذا الذنب. نعم لا يكون له حكم الشارب لكن حكم الراضي وغير المنكر. هل يجوز أن نبيع الخمر في أوروبا وأمريكا؟ لا يجوز بيع الخمر لا في بلاد الكفار ولا في غير بلاد الكفار، ولا العمل في مهنتها عصرها وجمعها، ولا بيع العنب ولا الزبيب ولا الشعير على من يتخذه خمرا. حتى العنب والتمر والزبيب من تعلم أو يغلب على ظنك أنه يصنعه خمر لا يجوز أن تبيعه عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم العدوان. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.